السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا وصمنا هاتين اليومين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا رمضان برحمته ومغفرته وعفوه وكرمه ومنه. تحدثنا يوم أمس عن خلق السماوات والأرض، وقلت لكم إنه سنأخذ جزئية خلق السماوات والأرض وما الذي نستنتج من خلق السماوات والأرض والتفكر في ذلك، ثم بعد ذلك سننتقل إلى جزئية إنزال الله سبحانه وتعالى للماء من السماء. من يذكرني ماذا قلنا يوم أمس باختزال، يعني ما هي الأسماء التي يعرفها المرء في من خلال تفكره في جزئية خلق السماوات والأرض؟ الله على كل شيء قدير، أحسنت، أحاط بكل شيء علما، رب العالمين، العزيز العليم، جميل. وتركنا قلنا بقية المعاني لمن أراد أن يسير في هذا الاتجاه بتفكر، فيشغل نفسه فيما بقي من هذه الأيام بالتفكر في بقية المعاني. طيب، نقف مع جزئية، مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والذي ورد في قوله تعالى أنه على كل شيء قدير، أي اسم الله القدير. وهناك مجموعة من الأسماء تمثل قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي القوي، المتين، أحسنت، القادر، المقتدر، نعم، العزيز، جميل. طيب، سيكون حديثنا فقط عن القدير، وسنأخذ آية من الآيات التي ذكرناها أمس تربطنا باسم الله القدير في سورة البقرة فقط، المواطن التي ورد ذكر اسم الله القدير أو ذكر أن الله على كل شيء قدير في سورة البقرة فقط. وسأترك لكم بقية الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تقول أن الله على كل شيء قدير لتحذو على نفس الحذو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول وبالله المستعان. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى حين قال لتعلموا أتى موطن في سورة البقرة يسأل هذا السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم. لاحظوا الآن سؤال لكل فرد على يعني لرأسه، هكذا كل فرد على حدة، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني كأن القرآن هنا يستحث همتك، يقول لك: طيب، نظرت في السماوات والأرض، في خلق السماوات والأرض، علمت من تفكرك هذا ونظرك هذا أن الله على كل شيء قدير. وقوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ حقيقة أنا ابني عندما أقرأ هذه الآية كأنه يقول لي: طيب، وإحنا استعلم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ حصل أن بذلت جهدا ذهنيا فكريا لتصل إلى هذه الحقيقة، وهي أن الله على كل شيء قدير. نأخذ آية في سورة البقرة تبين مثال لمن سار هذا السير وأراد أن يرى قدرة الله سبحانه وتعالى، وهي قصة العبد الصالح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يذكرني بالآية؟ أحسنت، أو كالذي مر على قرية، نعم، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. لاحظوا هنا كلمة أن لا تفيد النفي، هو مستعجب أو مستغرب، يريد أن يرى كيفية إحياء الله لهذا الموت، إحياء الله للموتى. أما أنه مسلم أن الله يحيي الموتى، هو مسلم بذلك، لكن هو يستغرب عن الكيفية، كيف سيكون الأمر، هكذا كأنه الأمر، والله أعلم، لأنه لم يقل، لم يفد القرآن الكريم أنه منكر، وإنما سأل بأن، وأن لو تابعتم القرآن الكريم وتأملتم لوجدتم أن تفيد الاستغراب من حصول الشيء، كما حصل في قول الله سبحانه وتعالى في قصة مريم: أن لك هذا، يعني كيف حصل هذا؟ شيء مش موجود وحصل، كيف حصل هذا؟ فأن تفيد الاستغراب من كيفية إحياء الله للموتى. فالله سبحانه وتعالى عمل له درس عملي 100 سنة، وما أظنش أن احنا محتاجين أيضا أن الله يعمل لنا نفس الدرس العملي، لأنه كونه الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بقصص الأولين وإحنا مؤمنين بالله، وما فيش لازم أحد نعيد نفس الحلقات السابقة هذه. فيقول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد الموت فأماته الله 100 عام. لاحظوا 100 عام. 3 صور من القدرة في هذه الآية: أماته الله 100 عام وحفظه على الحال الذي أماته عليه بجثته بلباسه به، وحفظ أيضا طعامه وشرابه. لاحظوا هناك القدرة الأولى الإماتة والحفظ، هنا قدرة الحفظ للطعام والشراب. يعني لو رقد أو أماته الله 100 سنة والشراب حقه ساخن، بعد 100 سنة قام الشرب حقه هذا الشرب الساخن الذي تركه. والقدرة الثالثة قدرة الإفناء للحمار، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. من رؤيته لنفسه وجسده ولباسه ورؤيته لطعامه وشرابه قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فين الحمار حقك؟ أيوة الحمار الآن مش موجود. يعني تخيلوا الحمار سرت عليه سنة الإفناء، يعني أماته الله وحمار مات أكلنه الكلاب، والكلاب ماتوا أكلنهم كلاب ثنا ولا عرق ولا أي نوع من أنواع الوحوش. يعني الحمار هذا ضاع الآن. نعم ضاع بالنسبة لنا، لكن لقدرة الله لم يضع. جمع الله سبحانه وتعالى جزئيات هذا الحمار بعد هذا الإفناء وحصل هذا المشهد. انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها. يعني لاحظوا الحبة العظام حق الحمار كيف تركب كذا، وتركب الهيكل العظمي ثم تركب الهيكل اللحمي وبعدين الجلد والشعر. وأنا أظن كذا أن الحمار دق الثنتين الأذن حقه وعمل نوقة. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أظن ارتبطت معنا الآن 3 الآيات. الآية الأولى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الآية الثانية التي تسأل: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الآية هنا أحد الصالحين يقول: أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب وإذا علم الإنسان أن الله على كل شيء قدير، ما الذي يترتب على علمه هذا؟ اسمع لقوله تعالى، وحنا لاحظوا آخذين الآية فقط التي في سورة البقرة التي فيها أن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل وجهة هو موليها. كل واحد ماشي في طريق، لا تعترض على الآخر، سير في طريقك واستبق الخيرات بمعية الله لك الذي هو على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إذا انشغل بذاتك واستبق الخيرات واسحب قدرة الله سبحانه وتعالى ومعيته لإيصالك إلى الغاية التي خلقت لها، ولا تشغل نفسك بالآخرين لأن الله سيجمعك بهم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه نتيجة من نتائج معرفة الإنسان لربه أنه على كل شيء قدير. نتيجة ثانية أيضا في سورة البقرة، وهي يصل الإنسان بمعية الله سبحانه وتعالى له والذي هو على كل شيء قدير أن يستوي ظاهره وباطنه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة البقرة بقوله: لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه دفعة وصلت إلى أن ظاهرها باطنها، وتعلم كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وإحاطته بظاهره وباطنه وبالتالي ما يفرقش عنده انه يصيح بأعلى صوته او يفكر بصمت او تحصل خاطره عنده سيئه يطلع الله سبحانه وتعالى عليها. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذا البعد الثاني في شخصية من علم أن الله على كل شيء قدير. البعد الثالث، طبعا ستجد معارضين كثير وبالذات من أهل الكتاب، يعني اللي يقرأوا القرآن يقول لك لا الكلام هذا مش صحيح، الكلام هذا سيبك منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. طيب والمطلوب يا رب؟ قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. سيأتي الله بأمره كما قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لاحظوا أنكم ستكونون أمر الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إذن هذه ثمار معرفة الإنسان لربه أنه على كل شيء قدير. هؤلاء من عرفوا أو علموا أن الله على كل شيء قدير. طيب في صنف ما علمش، هذا الصنف منافق كذاب يمشي مع كل المسميات، لو حصل هذا هؤلاء قال أنا معاكم، ولو حصل هؤلاء قال أنا معاكم، ولما نروح عند هذوك يضم هذوك، وهكذا شخصية مذبذبة تسير في كل اتجاه مشتتة موزعة، وهم المنافقون الذين ذكرهم الله في سورة البقرة وذكر لهم في نهاية أوصافهم هذا اللقطة الجميلة. لاحظوا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم شوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هؤلاء يعني تخيل واحد بالله عليك يطرح أصابعه في أذانه، جعلوا أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. ألا ترى أن هذا جهد سخيف؟ واحد يطرح أصابعه في أذانه وكأنه يحمي نفسه من الموت بهذه الحركة الهائفة، هذه الحركة السخيفة. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذن المرحلة مرحلة هؤلاء الذين عرفوا أن الله على كل شيء قدير، وليست مرحلة المحبطين المتشائمين اللي جالسين ينتظروا حلول مش عارف من أين، إنما هي مرحلة هؤلاء وسيأتي منهم الله جميعا. وأختم لكم بهذه الآية في سورة سبأ، وهو قول الله سبحانه وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله.